إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، لا زال حديثي عن قصة أصحاب الكهف، وقد مر بنا بعض الأحداث، وذكرت أن من الملفت في هذه القصة أن الله تبارك وتعالى هو الذي تولى قصها وذكرها. نحن نقص عليك أحسن القصص، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. وورد مثل هذا في سورة يوسف. لما لهذين القصتين من الفوائد الجمة؟ وقد ذكرت وبينت عناية الله تبارك وتعالى بهؤلاء الفتية، فالله تبارك وتعالى قد نشر لهم من رحمته وهيأ لهم من أمره مرفقا، ورأينا كذلك كيف سخر لهم الكون. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، تزاور عن القراتين، وإذا غربت تقرضهم الآية. ورأينا كذلك تقليب الله لهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ورأينا كذلك كيف أن الله تبارك وتعالى جعل لهم هيبة، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ورأينا كذلك عناية الله واصطفاء الكهف الذي سكنوا فيه، وهذا كله ليس لأنهم فتية أو لأنهم أبناء ملوك ووزراء أو لا لا لا لا، السر في ذلك، السر في تسخير الله تبارك وتعالى الكون لهم وأنه نشر لهم من رحمته، هو أنهم رفعوا راية التوحيد إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات، ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. إذا ملي تكون حامل في الصدر تاعك الإيمان، حينما تؤمن بالله حق الإيمان لا تشرك به شيئا، القلب تاعك عمراش بالله تبارك وتعالى بوحده، ما كاين لا الدنيا ولا لا لا لا، القلب كلك مشغول باش بالله وبتوحيده وبعبوديته حق العبادة، هنا اطمئن واعلم بأن الله تبارك وتعالى سينشر لك من رحمته، وسيسخر لك الكون، وسيسهل عليك كل صعب. المشكل دابا حنا شنو هو؟ هو الضعف الإيماني الذي نشكوه، وقوعنا في الشركيات، باقي غلبنا تيقول اش الوالدين الصالحين، باقي تيصحبو كاين شي واحد اللي يقدر يخلصو غير الله تبارك وتعالى، باقي تيصحب بأن هناك في الكون شريك مع الله، يقدر تا هو تكون عنده الكلمة، ويقدر تا هو يدخل الجنة، ويقدر يخرج، ويقدر إلى غير ذلك. وهذا كله مساس بجناب التوحيد. إذا لما رفعوا راية التوحيد وأيقنوا بالله وفي الله، هنا جاءت العناية الربانية. لما أفاقوا قالوا ابعثوا بورقكم هذا، فابعثوا بورقكم هذه إلى فلينظر أيها أزكى طعاما. الناس من اللي فاقوا احتاجوا الأكل، قال أيها أزكى طعاما، يعني صفتوا شي واحد لي منكم اللي يجيب طعام طيب. وهذا تنستفد منه واحد الفائدة، وهو أن هؤلاء الفتية لم يتأثروا، بل كان همهم هو الله. الإنسان ملي تيلقى الله تبارك وتعالى كل حاجة تتهون، وخا ملي تيدير في الكهف هاك وتيبان ليه الظلام وتيبان ليه العنكبوت وتيبان ليه الظروف غير ملائمة، ولكن معه الله. إذ من وجد الله كأنه لم يفقد شيئا. لكن الإشكال ملي تكون في القصر، ملي تكون تنعم سيدي بني الدار 700 طاج والسيارات الهادي وهادي وهادي، ولكن اش هذيك الرتيله اللي بتكون اللي كانت عندك هنا، ما كاين لا صلاه ولا خوف الله ولا تقوى ولا هنا فين تيكون العطل. لذلك هاد الناس ملي فاقوا ما كانش النفوس تاعهم مأثره، ولا عندهم واحد التذبذوب. احنا كنا نسكن في القصور وناكل احسن الاطعمه، لا فاقوا على اكمل هيئه، بدليل انهم اشتهوا احسن الاطعمه. وهذا كي قلنا تيعطينا ان المؤمن ينبغي ان لا يتاثر بالدنيويات، اغلى هذا زاد هذا، ما كلش البارح كذا، مر شهر ما كلش اللحم، تلقى الانسان تكمش. علاش؟ لا، اذا كان معك الزاد الايماني، اذا كنت من الناس اللي رافعين رايه التوحيد، اعلم رحمك الله ان الله تبارك وتعالى ينشر لك من رحمتي ومن هذه الرحمه انك لا تتاثر بالواقع. ينبغي أن نعلم معاشر المسلمين والمسلمات أن الحرب دروك تعدات، هذا الشيء تاع الاحتلالات، ولات الحرب دروك اش نفسية، الحرب نفسية لا مخلص لها ولا ملجأ منها إلا أنك اش تهرع وتفزع إلى الله وإلى كلامه. لذلك احنا محتاجين لاش لهذه الطمأنينة والسكينة اللي غادرت كثير من القلوب مع الأسف. هذه تزاد فيها درهم غدا 100 200، وتلقى الناس منشغلين والكلام كثير وإلى غير. إن للبيت رب يحميه، الله تبارك وتعالى تا يشوف، وتا شي واحد ما غادي ينساه. شتي كل الحبة تاع القمح بمليار راه غادي يوصلك رزقك، اطمئن، لأن واحد اللي تيرزق وتيقسم ماشي جوج. بتوصلك الحاجة، بتوصلك، تكون أوكرانيا ولا الفلبين ولا الصومال ولا لا. اطمئن، قيد الأرزاق لا عمرك تشغل نفسك بها. اللي ترفد ليه الهم وتشغل نفسك به وتخاف عليه هو الإيمان، هو ديك استمراريتك على لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هذاك هو اللي خاف عليه الإنسان. أما قضية الدنيا غلا هذا نقص زاد، هذا أي شغلاش، شغل الناس اللي ما عندهم ما يدار، كل شيء غادي، المازوت قاع يوصل ما نعرف قاع باش، ولا ينزل ولا يطلع، الرويد راه ما تقدروا، الطرق راه ما عامرين، وبعدين اش اللي دينا احنا دابا الان؟ تدا اللي سين نكاد، كاين اللي بغى يفكر بغى يدير بيكالا، كاين اللي بغى يدير دابه، كاين، وتلقى الانسانات التفكير اللي خصو يتوجه كيف الانسان يتقرب الله تبارك وتعالى ويحسن عبادته ويحسن ايمانه، مشى لنا الدنيا اللي هي ضمنها الله تبارك وتعالى لنا. فلذلك علينا ان نفيق يا معاشر المسلمين. اذا هذا واش ما نشغلوش بهذا الشيء، عارفين بان الكون كله سيسخر لهم وقد لمسوا ذلك. اذا فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فاقوا وعلموا حالهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ووقع الخلاف في عددهم. هذا شغل آش، شغل الناس الذين لا يهتدون، اللي ما تيمشيوش للجوهر، تيوليو تينشغلوا بمسائل جانبية. آش نديروا؟ نبنيوا عليهم مسجد وآش وعددهم آش كذا، وبعدين القرآن ما باش منك هذا الشيء، لا تنشغل بهذا، لا تنشغل بهذا، لا تخرج العظات والعبر. لذلك إن شاء الله نختم القصة باش بذكر المنهجية المتبعة والطريق الذي ينبغي سلوكه على إثر معرفة هذه القصة. يعني بعبارة أخرى، أشنا هي المسائل اللي تقدر تعصمنا وتثبتنا باش تحنا نكونوا أجمد لهؤلاء؟ ما رضوش المساومة في ديننا، ما نبيعوش ديننا بعرض من الدنيا. لذلك جاء في نهاية القصة الله تبارك وتعالى قال: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون إلى آخره. إذن في نهاية القصة دائما انتبه معي من التي قص عليك الله تبارك وتعالى القصة، انتبه للخر، الخر الآيات التي تيجيو في الخر بو منكاش بيعطيك النتيجة، بيعطيك الطريق اللي تسلكه والمنهجية اللي تتبعها في حياتك. لأنه بيجي بيعطيك أش مثال أش الذي فوتنا في ماله وسقط. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، وتم غادي تقص عليك تقص عليك تكمل القصة ويقول لك أش واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذرؤها. النتيجة اللي خصك تعرفها في دماغك، درك اللي دركتي من الأموال وكذا الدنيا راه ما دايماش وعرف بأن المال والبنون غير زينة، سرعان ما غاديش تمشي وتخليها. يعني قاعد شي اللي بغيت نمشي نخلي إلى يوم القيامة الله تبارك وتعالى يقلع الجبال، ما غادي يقلع عليك داكشي أنت اللي بنيتي. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم إلى آخره. غادي يجي تاني آش في قصة سيدنا موسى ويذكر لك آش الحوار تاعو، وفي الآخر يقول لي آش ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا الاتباع. وغادي يجي في قصة آش ذو القرنين الملك الطواف، ما ذكرنا لاش كان تيلبس ولا فين كان تيسكن، نادي غير زينة. ذكرنا الموقف تاعو، قال هذا من رحمة ربي. قال الله تبارك وتعالى قال آتوني أفرغ عليه قطرة فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة القوة. قال هذا رحمة من ربي، الافتقار والرجوع إلى الله. يعني أعطاك النتيجة بعبارة أخرى، ملي تكون تقرأ القصة ملي تجي الأخر انتبه. إذا احنا كملنا هذه القصة، أشنا هما العظات اللي بينا نشدوهم؟ أشنا هي المسائل اللي تقدر تثبتني على ديني؟ لأن أنا وليت أنا خايف وأنت خايف والآخر خايف، كل شيء مهدد في دينه. إذا أول حاجة قال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما فطر الوحي عنه، لأنهم جاءوا قالوا ليه أخبرنا عن فتية ذهبوا في غابر الأزمان ما قصتهم؟ قال لي نقول لكم غدا، ولم يستثني. فلبث الوحي ما بقي جاء الوحي 15 يوم ما تيجيوا أش بقي قلت لنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيبهم بشيء، فاتخذوا في ذلك مطعنا في النبي صلى الله عليه وسلم. هو ما عرفش، هو قال لك هذا اللي تيقول الوحي، هو ما عرفش، وبدأت البلبلة وبدأ الطعن وبدأ السب كما نعيشه نحن الآن بين الفينة والأخرى. كل واحد كي تيطلع لك بشي تيطلع لك بشي حاجة للتمس بالثوابت، والناس مع الأسف تيتيقوا وتنجر وراء التفاهات. قال لك 2012 راه قامت القيامة مشاو الناس، وهذا الشيء اللي كيندرك اش اللي تيدير، وتيبدي يجيب لك كلمة من هنا وكلمة من هنا، وتتلقى بعض الغوغاء والناس اللي ما عندهم عقل تيتيقوا. وفي 2030 بيطرق كيت ياك، وتلقى الناس تيتيقوا. يعني كل مرة كي تطلع لك اش هاد الأمور اللي هي تتشوش، اش بيدير؟ واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. إذن ملي تيكون طعن في القرآن وتيكون تهديد لدينك والمبادئك والثوابتك، اعلم رحمك الله أنه ما عندك شي طريق إلا كلام رب العالمين. تكثر في قراءته وتتبع تعاليمه وتنتهج بالأوامر وتجدان بالنواهي، ليس لك من دونه ملتحد. علاش؟ لأنني ما شفشك في ديني، لا مبدل لكلماته. واش أنا الآن من نتبع القرآن تنتبع أفكار زيد ولا عمر؟ لا، تتبع كلام رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى، علم كل شيء، علم ما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما لا مبدل لكلماته. واش الله ملي تيقول لي أنه أخفى الساعة على الأنبياء، واحد بيقول لك بتقوم الساعة نهار كذا كذا، وتتلقى الناس خايفين. ولكن هذا الشيء طبيعي. ملي تتلقى واحد تافه تافه ما عندوش المستوى، ما نعرف محال قاعد تواش دايز من المدرسة، وتتلقى عنده 400,000 500,000 مليون مشاهد. هاد مليون مشاهد فيها الناس اللي قارين، فيها الناس اللي متقفين، فيها الناس اللي كذا، وتا هو تيشوف ومعجب. معجب من يعني علاش تيبين لك الناس مساكن ما كاينينش. يعني الا قلتي غدا بتقوم القيامه راه بغيتي واحد فئه كبير من الناس. لذلك انت باش ما تدخلش في هذا الاطار، باش تبقى دائما في العصمه، القران قرا وفهم واعمل واتلو. والتلاوه المقصود بها القراءه مع الاتباع، والصله الوصل بينهما هو الفهم. قرا وفهم. بيقول لي القيام بدي نقول سير قولها لشي واحد اخر، ما عندناش حنا هادشي. بيقول لي شي حاجه اللي مخالفه القران ما انتيقهاش، اش بنتيقها؟ انا عندي ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون، ومن اصدق من الله قيلا، ومن اصدق من الله حديثا. ملي انا تنتيق قال لك 2012 مشاو الناس والى غيره. ومع الاسف هذه الامور تترجع في اوساط الناس اللي هما فاهمين شويه، فكيف بالناس اللي هما كاع بعاد؟ اذا واتلو اول حاجه اللي نوصيك بها ونوصي نفسي بها، شد في القران، شد في القران. الحرب دروك اش ما بقى تاعت الدبابات ولا لا لا لا، نفسيه. وراه جربنا واحد القسط منها اش فتره تاعت كوفيد، ملي شديتي عليك الباب اش لقيتي؟ اش اللي لقيتي زيد ولا عمرو ولا كل تيقول نفسي. جا التراويح، جا رمضان، يا الله نودا سيدي ديك البركه. كاين اللي تيشوف مسكين، ما انا بقارئ لا ما وكل لك والو. راه اللي بيخرجك من الازمه واللي بيدخلك للجنه هو كلام رب العالمين. لان ملي تتعيش مع كلام الله تتعيش الجنه، تتعيش السعادة، تتعيش الطمأنينة. وهذا عرفه بعض إخواني اللي كان عنده ماش واحد شوي تاع الالتصاق بالله تبارك وتعالى، ماشي التصاق كامل، شوي ملي جات هذيك الأزمة لقى واحد الراحة. واحد وكاين اللي مسكين اش يتنفس من سم إبرة، عايش الضيق باش بيعالج، وتيقول غدا بتكمل كذا، غدا بيوقع غدا، والاخر قاع معيش. الحمد لله هذه جابها الله فرصه فين نرجعوا فيها القران، وفين نشوفوا فيها وليداتنا، وفين نرجعوا فيها اش احوالنا وحالتنا مع الله تبارك وتعالى. وشوف كله وشفتو كله كي يستقبل. لذلك اول حاجه استقبلتنا بعد هذه القصه، واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك. لذلك في اول الحجاج قال لك الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. إذا كنا بنا نحمد الله تبارك وتعالى على النعم، فأجل ما يحمد عليه سبحانه وتعالى هو كلامه. لأن هذا الكلام لا يقادر، هذا الكلام لا يقادر بقدر، ما عندوش الوزن، ما عندوش الثمن. واش عرفنا احنا هذا الكلام؟ دابا تلقى الإنسان تيدخل المسجد ويهز المصحف ويقرأ ولا يشعر بأن هذه نعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة جدا. قال واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. انتبه معي لهذه، ما غادي يجي شي نهار اللي الله تبارك وتعالى يقول لنا مثلا الحاجة والتغيير. وأقصد بذلك الأخبار والوعد، أما الأحكام فقد تتغير لحكمة. الأحكام عندها، ولكن الأخبار اللي خبر بها الله تبارك وتعالى ما يمكنش التغيير، ما يمكنش التغيير. لا مبدل لكلمته، وكذلك قضاؤه لا يتغير. غير اطمئن ونعس، اشتغل بما يعنيك، اشتغل بما يعنيك وبما يقربك من الله. إذا لا مبدل لكلماته. ما بغيتيش رجل هنا ورجل هنا، يعلم رحمك الله أنه إلى افتتاحي على القرآن ضعطي. لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. العلماء اختلفوا في الضمير هنا، دنيا شنو هو؟ قيل القرآن وقيل الله. لن تجد من دون القرآن ملجأ اللي يقدر يخلي حياتك ثابتة وصلت قوية بالله تبارك وتعالى هو القرآن. إلا فتحت زغتي عليه بغيتي شوية أكو شوية أكو مشيت الله عنك. لن تجد من دونه ملتحدا أي ملجأ وملاذا. فالملاذ والملجأ عند الفتن هو هذا القرآن. لذلك القرآن هنا كاف كاف كاف من كاف. نحن دابا اللي تنعيشوا عاش تنعيشوا فتن الله أعلم بها ظاهرة وباطنة. فتن ظاهرة وباطنة كاين الناس اللي خدامين والعياذ بالله علاش لأجل أن يفتنوا الناس لأجل أن يفتنوا الناس ويردوهم عن دينهم. شوف شوف شوف شوف دابا العالم كي تيموج اش بغيت تنشر هذا دابا اللي تينشروا هذا المثلية بين قوسين ولا نقولوا الشذوذ اش اللي باو بالله عليكم اش اللي باو ما هدفهم اش اللي بغيتي انت انك تنشر اش السجود وسط الناس يولي راجل اعز الله واسمعكم تيتزوج برجل لا تيتزوج ما عرفتش حتى البهائم تأبى ذلك حتى البهائم ما فيهاش الطبع تلقاش تيميل انت اكثر من لاش لا قال لك تا هو عنده ميول وتا هو كذا وتلقى بعض الناس اللي وصلت لهم الفلسفه غطت لهم عقولهم ها واش بغى يدير وهذا اش رغبه شخصيه سبحان الله اش بغيتي انت من هذا الشيء دابا دروك اش اللي بغيتي والحريات والى غير ذلك لا هدف لهم الا انه يخرجوك على دينك. إذن الملاذ والملجأ هو كلام رب العالمين. لن تجد من دونه ملتحدا. أعطي أعطي أعطي وقت كل القرآن نعطي وقتي كل القرآن إيه إيه وها كي تنقولوا وربما قد تسلم ربما ليه التقليل وقد ليه التقليل واش تسلم ولا ما تسلم. لذلك الهؤلاء هذا الوقت محتاج للمسلم أش أنه يعض على الكتاب بنواجذيه ويقبضوا بيديه وبرجليه ويحضنوه ما يتفرقش معاه. والذين يمسكون بالكتاب يمسكون أنا دابا تنهضر ولكن الناس ربما قد يستقلون هذه المعاني ولكن الجيات هي اللي غادي تبين. لذلك استعدوا رحمكم الله ماشي تنخوف لا لا لا احنا الحمد لله معنوياتنا طالعه كي قلنا قبيله ايها ازكى طعاما معنوياتنا طالعه ولكن الانسان تياش تيخصو يستعد تيخصو يكون على اهبه لأن الابتلاء راه جاي والفتن كاينة. إذا ملي تنقولوا هذا الكلام لا ماشي تنقصدوا أنه نخوف ولا احنا بمثابة صفارة الإنذار لا لا غير ترشدك وتنقول لك اش كون على أهبة وعرف بأن واش الفتن جاية ولن ينجيك منها إلا الله إلا كلام الله. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا المثبت الأول المنجي الأول هو كلام رب العالمين. المنجي الثاني قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أن الله تبارك وتعالى أعطاك المنجي الثاني والمثبت الثاني أنك تختار لنفسك صحبة اللي هي آش تكون تدلك على الله تبارك وتعالى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر أي احبس نفسك. الصبر معناه في اللغة الحبس يعني أنت ملي تكون في واحد الجو اللي فيه الفتان ما تبقاش بوحدك لأن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية. ودي ما بقي على ما بقي كاين على من تسلم وما بقي كاين علاش تحط يديك. كنت مع فلان وعلان ووقع غادي يوقع ولكن ملي تلقى الناس الغالب عليهم هو الخير، الناس اللي هما اش الغالب عليهم هو الخير، صبر معاهم شويه واصبر واحبس. وهذا مع الاسف الملفت للانتباه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، رغم انه كان خصو يكون العكس، الصحابه اللي امرهم باش بانهم يحبسوا انفسهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يصبروا، ولكن خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى انك انت من باب اولى محتاج لهذا الكلام، معنى انك الا تفرط في هذه الاصول غيتاكل العصا، الا بقيتي بوحدك الا ما مت اليوم غتموت غدا. الموت اللي هواش معناه هذا مشاهد شي واحد اللي تيخرج بالنتيجه انه ما بقيش كاين شي واحد اللي مزيان فين ما كاين شي كحل الراس كذا كذا. اولا اللي تيقول هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه من قال هلك الناس فهو اهلكهم، فهو اهلكهم، زعما انت هو اللي راه الانسان هكا داير يصيب ويخطئ، عنده حسنات وعنده سيئات، ولكن ملي تيكونوا الحسنات كثار اش تنديروا تنتغاضوا على السيئات، هذا هو المنهج. ماشي حنا اي واحد ظهر منه شي حاجه خصنا نقصيو ونبعدوا منه، لا لا لا لا، ملي تيكون الخير هو اللي كثير تنبقاو محافظين على اللحمه. اذا واصبر نفسك واصبر، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فانت من باب اولى ينبغي ان تصبر. ثم قال نفسك، نفسك، النفس تتبي دائما اش تتبي واحد النوعيه اللي تقعد معاها، النفس تتبي اش واحد النوعيه اللي تقعد معاها، النوعيه اللي هي اش منشغله بالزينه، زينه الحياه الدنيا. لا لا لا لا لا، هذا خطا، هذا بالمسائل اللي تيسبوا الزيغ. تلقى الانسان عنده واحد المستوى مع من تيقعد مع زيد وعمر، ملي تنقعدوا اش تنذكروا، تنذكروا فاش امور الدنيا، مشروع الفلان الفلاني، هذا بغى يدير كذا، هذا وصل هنا، هذا 700 مليار، هذا 200 مليون، هذا 600، كيف يولي هذا الانسان؟ الا من حرف اليوم من حرف غدا، كيف يكون هذا القلب؟ لا لا لا لا، هذه النوعيه ما عندك ما تدير بها، تيقول الله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احبس نفسك مع من؟ مع بلال، مع صهيب، لا لا لا لا، لان الحي لا تؤتمن عليه الفتن، عطاك اوصاف باش يبقى هذا الكلام خالد. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ناس اللي تلقى همهم هو الله، يدعون بمعنى يعبدون، ولكن جاب الدعاء لانها هي هو يعني من اهم واكد العبادات الدعاء لما فيه من الافتقار الى الله. اذا هذيك يدعون حط بلاصتها يعبدون، ناس تيكونوا اش الله مسجد مدينه في خدمتهم معتني بوليداتهم، الى قعدت تيقول لك راه شي فائده، هادو هما اللي خص الانسان يقبض فيهم، وراه غتاب البارح راه يكون هذا، راه الانسان والبشر هكا داير. إذا كان بمستوى أنه قبض طريق 100% هذا راه ارتفع على مصاف الملائكة، ولن يكون ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم خطاؤون. إذا نحن واحد المجيمعة فيها اللي تيبرغاز وفيها اللي، ولكن الغالب عليها الخير. دير واحد حصة القرآن، دير واحد حصة الحديث، تندي وليداتنا الكذا، معتنين بنسائنا منفرطين فيهم، مرة مرة تنديروا شي إطعام، مرة مرة تنديروا شي حاجة اللي هي الخير، مرة مزيان هادو شد فيهم. هذا كله دخل في يدعون، حتى الا خرجتي درتي شي حاجه الخير يدعون. نعم تهيا، اذا ملي تيكون الخير غايب شد شد غالب شد، ولكن انت بغيتي تمشي للقهوه وبغيتي واحد النوعيه اللي تقعد معها اللي هي تتكلم في المشاريع الكبيره وسيقع في عام 2030 وكذا، هذه ما طريقش الى ما تحتي اليوم كيقول طيح غدا. اذا واصبر نفسك مع من؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لعلي اقف عند هذا القدر، رجاء ان شاء الله تبارك وتعالى ان اتمم ما بقي. اسال الله جل في علاه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، نستغفرك اللهم ونتوب اليك. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا في ديننا، اللهم احفظنا في ديننا، اللهم احفظنا في ديننا. اللهم من أراد ديننا أو بلادنا أو أي بلاد من المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعينه عليه. اللهم ألبس لباس الصحة والعافية، وبارك اللهم في ولي عهدي المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.